طبعا الخبر الذي سمعتموه جميعا وهو وفاة الشيخ العالم الإمام عبد الله بن جبرين رحمه الله تبارك وتعالى، أحببنا فقط أن ندعو لهذا الإمام رحمه الله تعالى بالمغفرة والرحمة، وأن يرفع الله تبارك وتعالى درجاته، وأن يجعله في عليين، وأن يجعله في الفردوس الأعلى. وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذا العالم نفعا عظيما، والإنسان كما يفرح لهؤلاء إذا تركوا هذه الحياة الدنيا ومنغصاتها وانتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولحسن ظننا بهم أن الله تبارك وتعالى سيقبلهم عنده وسيكون في نعيم وسيرتاحون بدل العناء في هذه الدنيا، مع هذا إلا نحزن لأنفسنا لفقدنا لهم حقيقة، وإلا لا شك أننا يعني نحسبهم من الصالحين، ونحسبهم قد فازوا، ونحسبهم أنهم فرحوا بمفارقة هذه الدنيا ولقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن نحزن لأجل أنفسنا ولأجل الأمة أن فقدت أمثال هؤلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة ورفع الدرجات، ونعزي حقيقة الأمة الإسلامية جميعا بوفاة هذا العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجدد دماء هذه الأمة بعلماء وعلماء آخرين ينفع الله تبارك وتعالى بهم. نعم. لا يجوز الفرد له أبدا. ذكر فيك كلام جبريل يمسك الآن يرد عليه أي واحد مين أول ما أطلع صبرنا عليه كبيرا، الآن لا بد من الرد على جبريل في التفوير وفي مواقفه هذه البخزية التي وقفها يصف فيها الباطل وهو يعلم أنه على باطل، لا بد من نقبه. وقال الكلام في آخر جلسة يشهد عليه مجموعة من الإخوان. بن جبريل قال ربيع هو رئيس مباحث المدينة، هو الذي أرسل هؤلاء فريد وغيره لضرب الدعاء، وشهود يسمعونه. إيه نعم في التفويض. إيه نعم في المدينة. لا والله يرد عليه في كل شيء. ليش غضب له؟ لا لا لا ما تغضب له. اسمع اسمع اسمع اعذر أخر اسمع كن لا أخر اسمع أنا اسمع اسمح لي بارك الله. ما نبي حفظ لمزة يعني لا يقول شيء ما أقوله. أنا ما أتكلم أقول الدعوة ما هي لي ما هي لي ولا لك دعوة دي. يا شيخ ترحيب انا اقول اعذرك في دفاع عن جميل وشكر الله شكرا. لا اسمع اسمع اسمع اسمح لي بارك الله. حتى انا قبل ايام كنت بجديد في الفور، لكن الان بلغوني ان كل يوم يتكلم واشرطه وضربه من هنا وضربه من الشيخ والرب مخلصاتي الان ما يجوز لا بد من بيان. والله نسف يا شيخ، والله له كلام نسف. نعم نعم اشد الدم سفر ما تنكر الا الشداد ابدا. ما دخلت الان انا شوف انت معذور في مسافه، اما الان في بن جبريل لا تدافع عنه. انا ما دافع عنه اقول حتى لو جيت بترد على مفضل فيه وسائل وسبب. بن جبريل ما هو عالم صراحه. والله كلام الشيخ سمع شوف اسمح لي بارك الله فيك. وكل يوم في حفر الباطل في الخر في الرياض في مكه في المكتب باسم المنافقين وهذا الحين خب بسادسة وفاعل، وبعدين نساء المدينة الآن اللي في الكليات وكذا كلهم طيحة المدينة سقطوا خلاص كان في السلبيات نفحة تمام. كيف بجبريل هذا العلامة الكبير يتكلم فيهم يعني يقول هذا باطل؟ هذا ما يقول لحق ما لحق صاحب شوف في الرياض في الشرقية في كل مكان. بعدين والله قالوا أشرطة تنتشر في مصر وفي المغرب وفي العالم ينشرونها، والنشرات لها بارك الله فيك والإعلانات في المساجد في مصر بارك الله فيك. فشر مستطير لابد من إيقاف من تحده وبيان ماذا عنده. فالآن اسمع اتفقنا إنه بجبريل يكتب ويقال في الأشرطة ولو في تلفزيونات وفي أقمار صناعية قال صراحة، ولا يوجد أحد يحفظ له أبدا ولا يصنف في السلفيين ولا في العلماء. خلاص بارك الله فيك شيخ غير من العلماء. طيب طيب طيب أنت قلت غير ما دخلنا في العاطفة أيضا. أنت قلت غير مو عاطفة هاي هذا جيد. أنا بقول هالحين بقول على أساس ما تبقى على تدين عاطفتنا. ما فيش عاطفة اللي خلق عليه العاطفة والهواء أكمل كلام الشيخ ويع دينه والإسلام الآن بعشرين سنة خبط ما حد أبدأ عدو جريء هذا سبيل إيه برأة من ليش إذا قدرنا يا فريد ترد عليه الله يجزيك خير ويرفع ذكرك واسمك ترد عليه والله يجزيك خير ما في حجر أبدا أنا الشيخ عبد الله بن جبرين أتذكرون أن ليس من السنة والجماعة وبعض الناس يقول لا هو من السنة والجماعة فما رأيت من شيخ يعني سنة والجماعة فيها فعلا شيخ بن جبرين إخواني نعم نعم إخواني هل كانت هنا أنا أتذكر شيخ بن جبرين هل كانت هنا نعم من أهل المناهج الصحيح ليس من أهل المناهج الصحيح هل صحيح أن المنظورات من الشيخ بن جبريل الشيخ بن جبريل يا جماعة هو إخواني محترف كما يقال بعدين أنا أبغاكم تطبعون كتاب رد الجواب وإذا رأيتم في شيء من الخط أقولون ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما ردت عليه ذلك الرد إلا غير كان على الشرفية ويعني نصرا للحق نعم فالحديث من جبريل ظهر أمره ظاهر بالنسبة للكتب يعني الفقهية للشيخ ابن جبريل وصول شر الناس والله أنا الحديث لو رأي أن كتب المبتدع كلهم فاهم بقى يحكي شر لأنهم يريد الواحد منهم أن ينصر مذهبه حتى لو ما يكون إلا أن الذي يتسند عليه أو على كتبه يرى أنه صاحب الحق وأنه كذا وأنه انشهد في الدين علما بأن هذا الأمر فيه من هو من أهل السنة قبل عمل هذا الشيء ولا نحتاج إلى كتب. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر: هل يجوز الفرح بموت المبتدع أو المنحرف؟ نعم يجوز، ونفرح ونسرب من يعزينا في هؤلاء، نسرب عليه. نعم. السؤال الحالي: الإمام أحمد رحمه الله كلم في هذا، فقال ومن لا يفرح؟ بل إذا صابت المبتدع مصيبة في ماله يفرح له بهذا، المبتدع الداعي إلى بدعته، هذا خبيث ضال مضل مفسد على أهل الإسلام. وأنبه إلى أن قولك أو منحرف إن كان الانحراف بدعي، نعم، يدعو إلى بدعته، نعم، فنعم يفرح به. أما إن كان بدعي لا يدعو إلى بدعته فما علمت أحد يفرح له بذلك. وكذلك إذا كان انحرافه فسقي، نعم، لكنه مقصورا عليه، مثل أن يشرب الخمر أو بنفسه ولا يؤذي أحدا ولا يسطو على مال وعرض، نعم، أو مثلا يصر على إسبال الثياب وهو من الكبائر حق الرجل، فهذا يدعى له بالهداية، نعم، يدعى له بالهداية ولا يفرح بما أصابه من هذه البلايا. نعم، إذا أصابته مصيبة لا يفرح، يدعى له بالهداية ويطبع في هدايته بتكرار النصيحة عليه. فإذا مات، نعم، فإنا نخشى عليه من العقاب. نعم، كما نرجو لمن مات على تقى وصلاح نرجو له الثواب. نعم، هذه عقيدة أهل السنة في الناس عامة.